قلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا Oh,

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاح علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والموقف بالقاهرة. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة محلات أولاد الحاج محمد فرج الموقف بأجهور الصغرى.